السائل خلاصة السؤال أن يقول كيف يدفع خوف الرياء؟ يدفع التحقق بالإخلاص، اجتهد في تحقيق الإخلاص وتعلم الإخلاص ومسالك الإخلاص والاكثار من الذكر، من ذكر كلام السلف فيه والقراءة فيما قيدوك كتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا وغير ذلك من المصنفات المتقدمة لهم رحمهم الله تعالى، واجعلها أنيسك واجتهد في ذلك، إنه أحرى أن يدفع عنك هذا الوهم الهاجم عليك. وقد قيل لبعض السلف إن الشيطان يأتي أحدنا في صلاته فيقول إنك مراهب، قال إذا جاءك الشيطان فقال لك ذلك فزدها طولا، زدها طولا، يعني زد صلاتك طولا، لأن الشيطان يندفع بذلك فإنه يخسر ويخيب ويذهب كيده إذا رأى من العبد تماديا في الطاعة. فإذا اجتهد الإنسان في معرفة الإخلاص والتفطن له وتنبه إلى طلبه في جميع أعماله قمين أن يبعد عنه خيال الرياء. أما إذا أخلد إلى الأنس بأعماله ومحبة المدح والثناء عليها فإنه ولو أوهم نفسه أنه يكون مخلصا ربما وقع في شيء من الرياء. وفق الله جميعا وفقكم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.